الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا. فإذا سمعنا الرعد نقول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فهذه رحمة من الله جل وعلا. ومن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء وقت تنزل الرحمة، أي نزول المطر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرد بالعيب. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الرد بالعيب، لأن المشتري قد يدلس عليه فيسمى تدليس، أي إظهار للحسن وما يرغب فيه، والمبيع بخلاف ذلك، فهذا يسمى تدليس، كتصرية اللبن في الضرع وتجميل المبيع على خلاف حقيقته، أو قد يكون يخدع بعيب مخفي كمرض الدابة وبلل الطعام الذي يضره البلل، أو يكون المبيع فيه خلل أخفي على المشتري فجعل الشارع له الخيار، إن شاء رد المبيع وإن شاء قبله وأخذ أرش العيب، يكون الخيار له مقابل ما حاول البائع مخادعته، جعل الشارع الخيار للمشتري، لأنه لا يجوز للمسلم أن يخادع أخاه المسلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنك لا تحب أن تخدع ولا أن تشتري سلعة تغش فيها، فلا يجوز لك أن تخدع أخاك المسلم ولا أن تغشه، وإنما تبين ما في سلعتك من عيوب، فإن رضي المشتري بذلك فبها، وإلا فلا تخادعه، فيكون المسلم صريح في معاملته بعيد عن الغش والمخادعة، فالمخادعة والغش من صفات المنافقين، والله جل وعلا أخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يخادعون الله، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في قلوبهم، والتعامل مع الناس يكون المرء فيه مراقبا لله جل وعلا، لا من أجل الناس، وإنما من أجل الله جل وعلا. فأنت إذا غششت أخاك المسلم غششت نفسك، إذا خادعت أخاك المسلم خادعت نفسك، فمخادعتك وغشك هذا يعود وباله عليك، فاحذر ذلك. فقد يبيع المرء البيعة بغش ويكسب فيها ظاهرا، لكن يكون هذا المكسب والربح خسارة على المرء، يدخل عليه بالحرام، يضره في دينه ودنياه، قد يكون سببا لغرق ماله أو لحرقه أو للهدم عليه أو لسرقته. هذا المال الذي خالطه من غير وجه شرعي يتلفه، كما أن الزكاة إذا بقيت في المال ولم تخرج منه تتلف المال وتذهبه. ما خالطت الزكاة مالا إلا أتلفته، تكون سببا لتلفه وهلاكه. فقد يربح في هذه السلعة بالغش 100 ريال أو أقل أو أكثر، فيكون المال هذا سحت يدخل عليه، يضره في دينه ويضره في ماله. وإذا كسب المسلم مكسبا حلالا وإن قل يبارك الله جل وعلا فيه ويحفظه ويكون عونا له على طاعة الله، وإلا فيكون مثبطا والعياذ بالله عن الطاعة، داعيا إلى المعصية، ويكون سببا لعدم قبول عبادته، عدم قبول الصلاة التي هي أفضل الأعمال. إن الرجل لا يقذف اللقمة في جوفه من الحرام ما تقبل له صلاة 40 يوما، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق، والمحق قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. المحق الحسي يذهب المال، عهدك بالرجل غني وعنده أموال كثيرة، فإذا به بعد فترة وجيزة أصبح فقير، لحقته خسارات عظيمة فأصبح فقير مدين. هذا نوع من أنواع المحق. ومحق معنوي، يكون المال سحت، المال كثير لكن لا خير فيه، لا يعين على الطاعة، ويكون زادا للمرء إلى النار والعياذ بالله. فليحذر المسلم الغش في المعاملات وإخفاء عيب سلعته يبينه، فالمسلم يكون واضحا صريحا صادقا في معاملاته مع الله جل وعلا وقبل كل شيء، ومع العباد الكبير والصغير والرجل والمرأة. لا يخادع هذا لأن عنده شيء من التغفيل، أو يخادع هذا لأنه صغير ما يفهم، أو يخادع هذه المرأة لأنها قاصرة في المساومة والبيع والشراء، وإنما يتعامل مع الجميع معاملته مع الله ومراقبة الله جل وعلا. يبين عيب السلعة، فقد يبين العيب فيها فيدفع له فيها قيمة أكثر من لو أخفى العيب، لأنه صدوق. وتجد التاجر الصدوق وحسن المعاملة يسارع الناس إلى شراء بضاعته والرغبة فيها، حتى وإن ذكر فيها عيب تساهلوا فيه وقالوا سهل هذا بسيط، ويرغبون في معاملته لأنه لا يغش ولا يخادع. وتجد التاجر المخادع الذي يغش ويخادع الناس يبتعد الناس عنه فلا يرغبون في بضاعته فتفسد عليه فيخسر. والذي ينبغي للمرء المسلم أن يراقب الله جل وعلا في كل صغيرة وكبيرة، وليعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية، فيعامل الناس كما يحب أن يعاملوه هو، يعامل الناس بالصدق والأمانة وبيان السلعة بيانا كافيا شافيا حتى يأخذها المرء على بصيرة ومعرفة بما فيها من عيب. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، تمحق البركة مع الكذب وتنزل البركة مع الصدق والبيان والإيضاح. من علم بسلعته عيبا لم يحل له بيعها حتى يبينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له، رواه ابن ماجه. من علم بسلعته عيبا، يعني يعرف أن فيها عيب لا يدلسه لا يخفيه، لم يحل له بيعها حتى يبينه، يقول ترى فيها كذا وكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. انظر هذه المقدمة الحسنة من النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من إخفاء العيب، قال لا تخفي، المسلم أخو المسلم، هو أخوك، وأخوة الإسلام أعلى وأمكن من أخوة النسب إذا لم مع اختلاف الدين، فالأخ من الأبوين إذا لم يكن مسلما فهو عدوك، والمسلم من أقاصي الدنيا هو أخوك، إنما المؤمنون إخوة. المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع بيعا باع من أخيه بيعا إلا بينه له، لا يحل يعني يحرم عليه، رواه ابن ماجه. فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع المصرات مع نهيه عنه، وحكي عن أبي بكر أن البيع باطل لظاهر النهي. فإن باع ولم يبين البيع صحيح، لكنه ظلم نفسه بظلمه لأخيه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع المصرات مع نهيه عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرات، لكن إذا باعها واشتراها الآخر ثم علم أنها مصرات ورغب في إمساكها فالبيع صحيح. وحكي عن أبي بكر من أئمة الحنابلة أن البيع باطل لظاهر النهي. إذا قلنا لا يحل فمعناه يحرم، يحرم عليه أن يبيع ويخفي العيب، والبيع صحيح. ويقول أبو بكر البيع غير صحيح، ما هو الفرق بين هذا وهذا ما دام قلنا يحرم والبيع صحيح؟ وأبو بكر معنا يقول يحرم والبيع فاسد باطل، وش النتيجة؟ ما دام ان البيع حرام يعني فيه اسم، ما الفرق بين هذا وهذا؟ نعم الفرق واضح. إذا قلنا البيع صحيح فالسلعة هذه التي غش فيها انتقلت للمشتري صارت ملكا له، والثمن الذي دفع المشتري للبايع صار ملكا له لأن البيع صحيح مبادلة. وعلى رأي أبي بكر يقول البيع باطل، معناه أن السلعة هذه بيد المشتري ليست له، والثمن الذي أخذه البائع قيمة لهذه السلعة يقول ليس ملكا له لأن البيع غير صحيح. نقول إن البيع صحيح وهو آثم، يقول البيع غير صحيح وهو آثم. غير صحيح يعني هذا الانتقال غير صحيح، فمعناه أن السلعة بيد المشتري ليست له، والثمن بيد البائع ليس له. هذا نتيجة الخلاف. نعم. ومن اشترى معيبا أو مصراتا أو مدلسا يعلم حاله فلا خيار له، لأنه بذل الثمن فيه راضيا به عوضا فأشبه ما لا عيب فيه. ومن اشترى معيبا أو مصراتا أو مدلسا يعني مخفى عيبه أو مظهر بالمظهر الحسن، يعلم حاله. قال انتبه البائع مثلا، قال انتبه هذه الدابة فيها كذا، هذه البقرة ترضع نفسها، هذه السيارة ممشاها كذا فيها عيب كذا يهرب الزيت يحصل فيها كذا، فقال المشتري لا مانع أنا أشتريها وأنا أعلم هذا العيب، علمته الآن لكن أعرف إصلاحه، أستطيع أصلحه، والدابة التي ترضع نفسها أستطيع أجعل لها حواجز أمنعها من رضاع نفسها وهكذا. فاشترى هذه السلعة ثم بعد يوم أو يومين أراد ردها، هل له ذلك؟ لا، لأن نقول له أنت اشتريتها عالما بالعيب، الرجل ما أخفى عليك أخبرك بالعيب، وأنت اشتريت مقدما وراضيا بهذا العيب ودفعت الثمن بطيب خاطر منك قيمة لهذه السلعة مع عيبها، فليس من حقك الرد. يقول ما توقعت أنه كذا، ظننت أنني أستطيع إصلاحها، ظننت كذا. نقول مهما يكون ما دام أنك عالم بالعيب أو التدليس فليس من حقك الرد. المصرات مثلا رآها ضرعها كبير وفيه لبن، فقال له البائع مثلا انتبه ترانا من 3 أيام ما حلبناها، ما عندي أحد يحلبها، فاجتمع اللبن وهذا حليب 3 أيام، ثم لما حلبها بعد ذلك تبين له أنه قليل أراد الرد. نقول لا، لأنك أخبرك البائع ما غشك، وإن لم يعلم فله الخيار بين رده وأخذ الثمن، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرات. وإن لم يعلم فله الخيار بين رده وأخذ الثمن، يقول له أنت غششتني، خادعتني، أنا لا أريد سلعتك هذه، فيقول تلزمك لأني بعت عليك بمحضر من الناس، ولو رددتها والناس حضور ممكن أبيعها، لكن الآن فات علي السوق فتلزمك. نقول إذا ثبت العيب أو التدليس فلا تلزمه، بل له حق الرد وتعطيه الثمن كاملا، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم، فسلم له مبيع ناقص، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرات. نعم. وبين إمساكه المعيب وأخذ أرشه، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو تلف في يده. وبين إمساك المعيب وأخذ أرشه، يقول المشتري بالخيار، يقال له إن شئت رد المعيب وخذ دراهمك، وإن شئت اقبل المعيب وخذ مقابل هذا العيب الأرش. الأرش هو الفرق بين قيمة السليم والمعيب، يأخذه. قد يقول البائع مثلا إما خذ السلعة بكامل الثمن أو ردها، فهل يلزم المشتري بهذا؟ لا، يقال المشتري بالخيار. يقال المشتري بالخيار، إن شاء أخذها وتعطيه أيها البائع الأرش، وإن شاء ردها وتعطيه الثمن كاملا. وليس الخيار للبائع، لأن البائع غاش، فيكون الخيار للمشتري. ما هو الأرش؟ الأرش هو الفرق بين قيمة الصحيح والمعيب. مثلا هذه السيارة اشتراها 10,000 على أنها سليمة، فتبين فيها خلل ولم يبينه البائع، فنقول للمشتري أنت بالخيار، إن شئت رد السيارة وخذ دراهمك 10,000، وإن شئت تعرض السيارة بعيبها على أهل الصنف، فما قرره أهل الصنف فرقا بين السليم والمعيب يرده عليك. قال لا، أريدها ما دام أنه سيعاد لي شيء من المبلغ، أريد السلعة، أريد السيارة، فنعرض السيارة على أهل الصنف، فنقول قيمتها الآن مشترات هي سليمة 10,000. إذا علم العيب هذا كم تساوي؟ يقولون تساوي 8. نقول البائع رد على المشتري 2000، هذه أرش العيب الذي في السيارة، هو الفارق بين قيمة الصحيح والمعيب. قد يقول البائع للمشتري خذ السيارة 10,000 أو ردها وخذ 10,000 التي دفعتها، ولا أريد أن أبيعها عليك 8. نقول لا، ما دام قرر أهل الصنف أن الفارق 2000، ف فالمشتري هو بالخيار، إن شاء أخذها بثمانية وإن شاء ردها وأخذ العشرة التي دفعها. ومعنى الأرش أن ينظر بين أن ينظر ما بين قيمته سليما ومعيبا، فيؤخذ قدره من الثمن، فإذا نقصه العيب عشر قيمته فأرشه عشر ثمن. هذا بيان للأرش، هو الجزء الفارق بين قيمة السليم وقيمة المعيب، فيدفع هذا المبلغ ويأخذ السلعة المشتري، وإن شاء رد السلعة وأخذ المبلغ كاملا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.